الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية، بلزوم الوقف وعدم صلاحية الخراب لزواله لجواز عودها أو انتفاع المارة به. المسألة الرابعة من المسائل التي نختم بها كتاب الوقف إن شاء الله تعالى هي أنه إذا سقط الوقف عن المنفعة، سقط عن المنفعة، لا توجد فيه منفعة، فهل يبطل الوقف أو لا يبطل؟ وهذه المسألة من المسائل التي وقع الكلام فيها بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، حيث أنه قول يقول بأن الوقف إنما يراد لأجل المنفعة الحاصلة منه، عليكم السلام، أن الوقف إنما يراد لأجل المنفعة الحاصلة منه، ومع عدم الانتفاع فلا معنى لأن يبقى الوقف أو العين تبقى موقوفة. ما ثمرة ذلك؟ ما منفعة ذلك؟ أنه مع فرض أنه لا منفعة في تلك العين، هذا قول. ومن هنا ينفتح باب جواز بيع الوقف من المستثنيات، ولم يتعرض له الماتن ولم يتعرض له الشارع، وهي أنه مستثنيات التي على أساسها يجوز بيع الوقف. ما هي؟ لعله واحدة من تلك الموارد هذا المورد، وهو أنه هذا الوقف إذا سقط عن المنفعة فهل تسقط الوقفية أو لا تسقط، تبقى على حالها. القول الثاني ولعله هو القول الموافق مع القواعد، هو أنه الوقف إنما نشأ من عقد لازم، ولا معنى إذا خرب الوقف وسقط عن المنفعة أن يسقط الوقف، فإنه ما وجد لازما لا يمكن أن ينفسخ. تارة أن العقد بين طرفين وأحدهما يفسخ أو له الخيار، وأخرى أن العقد عقد لازم ولا يوجد له طرف آخر حتى أنه نقول فيه خيار أو أنه يمكن الرجوع فيه أو نحو ذلك، مع أنه تقدم فيما سبق أن عقد الوقف لا يتحمل الخيار، عقد الوقف لا يتحمل أي شيء ينافي التأبيد كما تقدم بيانه. وهذا ما يبينه الشارح هنا، يقول بأن الوقف إذا خرب أو أن المسجد إذا خرب فإنه لا يسقط عن الوقفية لجواز أن ينتفع بالمسجد بعد ذلك. ومراد من الجواز هنا يعني الإمكان، لإمكان أن ينتفع بالوقف أو المسجد بعد ذلك ولو في زمن بعيد بعد ذلك، وإلا فإنه ما وقف مسجدا فإنه بخراب المسجد أو بخراب القرية التي وقع فيها المسجد، يعني لا يوجد في المسجد مصلي، هذا لا يسقطها عن الوقفية. طبعا المسألة كما ترون المسألة مرتبطة بباب المسجد، ولكنه كما عنونت البحث المسألة أعم، لا بد أن يعنون البحث بنحو أعم، وهو أن الوقف إذا سقط عن المنفعة فهل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، هل يجوز التصرف فيه أو لا يجوز التصرف فيه. افترضوا عين موقوفة على البطن الأول، ومن يأتي بعد البطن الأول إلى ما شاء الله، على وقف خاص، مو وقف عام، وقف خاص ولكنه على البطن الأول، فإن انقرض على الثاني والثالث وهكذا، الآن افترضوا أن هذا الوقت سقط عن المنفعة، فهل يستطيع البطن الأول أن يتصرف في هذا الوقت ببيعه أو بنحو آخر من أنواع التصرفات أو لا يجوز؟ ولكن هو المصنف قدس سره الشريف الشهيد الأول اقتصر على بحث المسجد، قال إذا وقف مسجدا في قرية ثم خربت تلك القرية، وكم له نظير في التاريخ أنه قرى تبنى ثم تهدم وتنتهي، مدن تبنى ثم تنتهي. من الواضح أنه في هذه القرى توجد مساجد، في هذه المدن توجد مساجد، فإذا هجرت تلك القرية أو هدمت، هجر ذلك البلد أو هدم لسبب من الأسباب، فما فيه من المساجد يسقط عن الوقفية أو لا يسقط عن الوقفية؟ يقول أنه لا يسقط عن الوقفية لجواز عود القرية بإمكان ذلك، أو لإمكان انتفاع المارة به، وذلك في الصلاة فيه ونحو ذلك. طبعا منافع نادرة جدا، ولكنه هذا المقدار كاف في بقاء الوقفية. إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية، العنوان خاص، إلا أنه كما قلت يمكن تعميم العنوان للزوم الوقف، لأن الوقف كما أشرنا مرارا هو عقد لازم. وعدم صلاحية الخراب، فإن قلت هذا الوقف إنما يكون لازما إذا بقيت المنفعة، والمفروض في المقام أن القرية خربت، فلا تبقى هناك أي منفعة لهذا الوقف ولهذا المسجد. يقول هذا لا يصلح أن يفك الوقف عن وقفيته، بل يبقى لازما. وعدم صلاحية الخراب، خراب القرية، لزوال الوقف. لماذا لا يصلح ذلك لهذا الوجه؟ قال لجواز عودها. الجواز هنا كما قلنا يعني لإمكان عود القرية وبناء هذه القرية، هذا أولا، أو انتفاع المارة بالمسجد، وأن ينتفع المارة بالمسجد بأن يصلوا فيه أو أي نحو آخر من أنواع الانتفاع. وكذا لو خرب المسجد، افترضوا أن القرية لم تخرب ولكن المسجد خرب، والآن غير قابل للانتفاع بالمسجد بالصلاة فيه أو بنحو آخر من أنحاء الانتفاع، أيضا يسقط عن الوقفية أو لا يسقط؟ قال وكذا نفس الحكم، القرية إذا كانت باقية والمسجد خرب فإنه لا يسقط عن الوقفية. وكذا لو خرب المسجد، وهذا خلافا لبعض العامة، العامة ذهبوا إلى أن المسجد خرب أو أن القرية التي كان فيها المسجد خرب وانهدم، فإن الوقفية وقفية المسجد تسقط وتبطل، ويرجع المسجد ويرجع الوقف ملكا لوارثه، فإن لم يكن فلورثته، عفوا لمالكه، فإن لم يكن فلورثته. قاسوا هذه المسألة، دليلهم ما هو؟ لا يوجد عندهم دليل. دليلهم على ذلك هو القياس. قاسوا المسألة بالكفن، قالوا لو فرضنا أن إنسان كفن شخصا وكان يجب عليه التكفين، ثم بسبب من الأسباب، إما لسيل أو لغير ذلك، جاء سيل وجرف الميت، ولكنه بقي الكفن أيضا بطريق من الطرق، افترضوا أنه بقي الكفن، هنا هل أن الكفن يرجع إلى ملك صاحبه أو لا يرجع؟ قال نعم يرجع، إن الكفن إنما خرج عن ملك صاحبه لانتفاع الغير الميت به، وأما مع سقوط انتفاع الميت به فإن الكفن يرجع إلى ملك صاحبه. وكذلك في المقام، فإن المسجد إنما خرج عن ملك صاحبه للانتفاع به وهو الصلاة في المسجد، ومع سقوط الانتفاع فإنه يرجع الوقف إلى ملك صاحبه. الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أولا، طبعا هذا بعد لا يوجد في كلامه، أولا ليس القياس من مذهبنا كما هو واضح، هذا حكم وذات حكم آخر، ولا بد أن نرجع إلى الأدلة لنرى بأنه يبطل أو لا يبطل، هذا أولا. وثانيا أن القياس قياس مع الفارق، حيث أنه في الوقت عندما يوقف العين مسجدا فإنه يخرج عن ملكية الواقف، قلنا فيما سبق هو فك الملكية، تحرير الملكية لله سبحانه وتعالى. أما في الكفان فلا يوجد هناك فك الملكية ولا يوجد هناك تحرير الملكية، يبقى الكفن على ملك صاحبه وإن كان يجب عليه أن يكفن به هذا الميت، لا يخرج عن ملكه. من قال لكم أن الكفن إذا كفن به الميت فإنه يخرج عن ملك صاحب الكفن؟ لا يخرج. فإذا لم يخرج عن ملكه فعندما يسقط الانتفاع بالكفن يرجع إلى ملك صاحبه، وهذا بخلاف الوقت فإنه إخراج عن الملكية، تحرير للملكية، فك للملكية. قال خلافا لبعض العامة قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت بجامع، ما هي العلة المشتركة بينهما، بين مسألتنا وهي عدم الانتفاع بالمسجد وبين مسألة الكفن وهي عدم انتفاع الميت به؟ قال الجامع واضح وهو عدم الانتفاع في الموردين، في المسجد وفي الكفن بجامع، هذا هو الجامع المشترك بين المسألتين الذي أدى إلى أن يكون حكم المسألتين وحكم الموضوعين واحد، بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفان، وبعبارة أخرى سقوط الانتفاع بهما معا، هذا لا ينتفع به وذاك لا ينتفع به، المسجد لا ينتفع به المصلي والكفن لا ينتفع به الميت، إلا أنه والفرق واضح قياس على الفارق، لأن الكفن وإن كان يجب على الوارث تكفين المورث من ماله، لأنكم تعلمون أن التكفين مقدم على باقي الأمور، التكفين مقدم على تقسيم التركة، فالتكفين ثم بعد ذلك يأتي تقسيم التركة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله في باب الإرث. هنا يقول الكفن وإن كان يجب على الورثة أن يكفن الميت، إلا أنه لا دليل على أنه يخرج عن ملك الورثة بل يكون باقيا على ملكهم، لأن الكفن ملك للوارث، وإن وجب بذل الكفن أو بذل هذا الملك في التكفين هذا يجب بذله باعتبار أنه واجب من الواجبات، وهذا بخلاف المسجد لخروج المسجد بالوقت على وجه فك الملك كالتحرير كما تقدم بيانه، هذا أولا. وثانيا ولإمكان الحاجة إلى المسجد بعمارة القرية، وهو أنه يرجع الانتفاع بالمسجد وهذا بخلافه في الميت فإنه لا يرجع الانتفاع به، ولإمكان الحاجة إلى المسجد بعمارة القرية وصلاة المارة بخلاف الكفان. مسألة، وإذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضر ذلك البلد. إذا فرضنا بأن الإنسان أوقف عينا على الفقراء أو على السادة العلويين مثلا، فهنا هل يجب تقسيم المنفعة بين جميع الفقراء أو لا يجب ذلك؟ وبعبارة أخرى هل أنه يجب أن يشمل هذا الحكم جميع الفقراء؟ المنفعة توزع على جميع الفقراء من كانوا في البلد ومن هم خارج البلد ومن هم في بلدان أخرى، أو أنه يقتصر على الفقراء الذين في ذلك البلد. فسأل البحث الذي سيأتي بعد ذلك أن المراد من البلد هو بلد الواقف، أو أن المراد من البلد هو البلد الواقف، يعني الذي تحقق فيه الواقف ووجد فيه الواقف. يقول: من الواضح بأنه لا يمكن أن ندعي بأنه إذا جعل عين موقوفة على الفقراء أنه لا بد أن يشمل جميع الفقراء الذين كانوا في ذلك البلد أو في بلد غير ذلك البلد، هذا من الواضح. وإنما يقتصر على الفقراء الذين هم في البلد. بس افترضوا أن الفقراء الموجودين في نفس البلد 50 واحد 100 واحد، ولكنه مجموعة منهم موجودين الآن في البلد ومجموعة منهم غائبين لسفر أو لسبب آخر غائبين عن البلد، فهل يجب أن يشمل من حضر ومن غاب، يعني يحفظ لهم قسمتهم نصيبهم، أو أنه لا يجب أن يصرف إلى من هم في البلد، أما الغائبون فلا يوجد لهم نصيب؟ تقول: هذه المسألة مرتبطة بهذا العنوان، وهي أنه عندما يقول الوقف على الفقراء مراده بيان المصرف، لو مراده أن يكون شاملا للجميع. إذا تتذكرون هذه المسألة في كتاب الزكاة، قلنا أن الآية الكريمة قالت: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة وابن السبيل والغارمين ونحو ذلك. هذا ليس على سبيل الاستيعاب والشمول، وإنما هو على سبيل بيان المصرف، ومن هنا يمكن الاقتصار على بعض هذه العناوين دون بعض، بل ويمكن الاقتصار على أفراد بعض هذه العناوين دون الأفراد الأخرى، بل يمكن الاقتصار على فرد واحد. ذكرنا هذا المطلب في كتاب الزكاة، قلنا أن هذا الحكم إنما هو لبيان المصرف لا للشمول والاستيعاب. في المقام أيضا عندما يقول وقفت هذه العين على الفقراء، مراده بيان المصرف أو مراده الشمول والاستيعاب؟ يقول: هناك دل عندنا دليل على أنه لبيان المصرف، أما مع عدم وجود دليل على أنه لبيان المصرف فلا بد من الشمول، يعني شمول الأفراد أو الفقراء الذين هم في ذلك البلد. نعم، هناك كلام في أن المراد من البلد هو بلد الواقف، وإن كان الوقف والعين الموقوفة في بلد آخر، أو أن المراد من البلد هو بلد الوقف وإن كان الواقف من بلد آخر. يقول: ظاهر عبارة المتن أن المدار على بلد الواقف، ولكن المستفاد من ظاهر الروايات ولكلمات الأصحاب أن المراد من البلد هو بلد الوقف لا بلد الواقف. فإن اتحد لا توجد عندنا مشكلة، وإنما الإشكال أين؟ إذا اختلف بلد الواقف عن بلد الوقف، هو الواقف من بلد والعين الموقوفة في بلد آخر. وإذا وقف على الفقراء أو على العلوية مراد منه الفقراء العلويين مثلا ونحو ذلك، انصرف إلى من في بلد الواقف، والظاهر العبارة واضح أنه مراد من البلد أي بلد؟ بلد الواقف، المدار على بلد الواقف. انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره، يعني انصرف إلى من حضر من الفقراء ومن حضر ذلك البلد، أما إذا كان الفقير غائبا فليس له نصيب في هذه المنفعة. بمعنى جواز الاقتصار عليهم، أي على فقراء ذلك البلد، بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الواقف. لا يشترط أن يتتبع الفقراء الذين في بلد آخر وهم ويعطيهم من أنه يعطيهم نصيب أو مقدار من هذه المنفعة. نعم لا يجب ولكنه يجوز، لا أنه يحرم ذلك. لا يجب عليه أن يتتبع الفقراء في بلد آخر، ولكنه لو تتبع جاز، فلو تتبع جاز. وكذا فرع آخر، كل فقراء ذلك البلد من حضر ومن غاب أو من حضر منهم، قال وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم أي من الفقراء في ذلك البلد عند القسمة، عند قسمة المنفعة. وهل يجب استيعاب من حضر أو لا يجب؟ الآن 50 من الفقراء في بلد الوقف أو في بلد الواقف، يجب الاستيعاب هؤلاء 50 حاضرون 50، يجب الاستيعاب أو لا يجب الاستيعاب؟ يقول هذه مرتبطة بالمسألة التي أشرنا إليها، وهي أن الفقراء لبيان المصرف أو للشمول والاستيعاب. ظاهر العبارة أنه للشمول والاستيعاب لا لبيان المصرف كما في باب الزكاة. وهل يجب استيعاب من حضر؟ ظاهر العبارة ذلك، يعني الاستيعاب، ظاهر العبارة ذلك بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك باعتبار الوقف موجود فيه، والمفروض أن الواقف وقف على الفقراء، إذن يكون له نصيب في هذه المنفعة، لا على وجه بيان المصرف، بلا بناء على أن الموقوف عليه إنما هو لبيان المصرف. وإلا لو كان لبيان المصرف لا يجب استيعاب من حضر، وإنما يمكن الاكتفاء ماذا؟ بما يحقق العنوان، والعنوان هو ماذا؟ الفقراء. فإذا قلنا المراد من الجمع هنا الجمع النحوي، فلا بد أن يعطي لأقل 3 فقراء. وإن قلنا المراد هو الجمع المنطقي، فيمكن أن يكتفي بفقيرين أيضا. قال بخلاف الزكاة، بخلاف باب الزكاة، فإنه لبيان المصرف لا للشمول والاستيعاب. وفي الرواية دليل عليه، يعني على أنه يمكن الاكتفاء بمن حضر في البلد، بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك أن تتتبع من كان غائبا. هذه وفي الرواية دليل عليه، مو وفي الرواية دليل على أنه للاشتراك لا لبيان المصرف، وإنما وفي الرواية دليل عليه، أو في الرواية دليل عليه، يعني في الرواية دليل على أنه يمكن الاكتفاء بمن حضر البلد ولا يجب تتبع الغائب. يعني هاي الجملة مو لبيان أنه على جهة الاشتراك، مو لهالنقطة، وإنما لبيان أنه يمكن الاكتفاء بمن حضر ولا يجب تتبع الغائب. ويحتمل إذن الاحتمال الأول أنه لا بد أن نشمل أو يشتمل تشمل المنفعة جميع من حضرت البلد. الاحتمال الثاني لا، أنه لبيان المصرف يمكن الاقتصار على بعضهم دون البعض الآخر، ولكن بنحو يحقق الوقف لنا، وهو أنه إعطاء الفقراء أو الصرف على الفقراء. ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم نظرا إلى كون الجهة المعينة وهم الفقراء مثلا أو السادة العلوية مثلا، هذه لبيان المصرف لا لبيان الشمول والاشتراك. وعلى القولين، يعني على القول الأول أو على القول الثاني، فإنه لو قال يصرف منفعة هذا الوقف على الفقراء، افترضوا بنينا على الشمول لكن لا يوجد في البلد إلا فقير واحد، يمكن الاكتفاء به أو لا بد أن ننفق على 3؟ على 3، إذا لا بد أن نتتبع الغائب أو فقير في بلد آخر، لأن العنوان لا بد أن نحققه. هذا أولا. وثانيا أنه على القول الآخر، وهو أنه لا يجب الاستيعاب، أنه لو كان 10 فلو أعطى لـ3 أيضا حقق العنوان. وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من 3. لماذا؟ مراعاة لصيغة الجمع، باعتبار أنه قال وقف على الفقراء. سؤال آخر وهي أنه عندما نريد أن نوزع على الفقراء هل يجب التسوية بينهم؟ تجب التسوية أو لا تجب التسوية؟ يعني إذا أعطينا لهذا 10 أيضا لا بد أنه نعطي للآخر 10 ولا يجوز أن نعطيه أكثر أو نعطيه أقل، أو أنه لا تجب التسوية. يقول هناك فرق بين الوقف العام والوقف الخاص. إذا كان الوقف عاما فلا دليل على وجوب التسوية، بل يمكن أن يتفاضلوا بحسب مزايا. وإذا كان الوقف خاصا فإنه بالتسوية يقسم بينهم كما تقدم بحثه فيما سبق. قال نعم لا تجب التسوية بينهم خصوصا مع اختلافهم، اختلاف الموقوف عليهم في المزية، يعني بعضهم عالم بعضهم جاهل مثلا، بعضهم معيل بعضهم غير معيل مثلا، وهكذا. بخلاف الوقت على المنحطرين فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب. إشارة إلى المسألة الأخيرة التي أشرنا إليها، وهي أن المدار على بلد الواقف أو أن المدار على البلد الذي يوجد فيه العين الموقوفة الواقف. قال واعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف، حيث قال انصرف إلى من في بلد الواقف، ولعله تصحيف. هو الأصل ماذا؟ في بلد الواقف، إلا أنه الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف. والذي دلت عليه الرواية بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، يعني يكون الوقف في ذلك البلد. إذا ضمير بأن الوقف لمن حضر، الرواية التي قرأناها عن الإمام الجواد عن أبي جعفر الثاني، بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو ذلك الوقف فيه، أي في ذلك البلد. فلهذا يقول والذي دلت عليه الرواية كما قرأنا وذكره الأصحاب، ومن الأصحاب المصنف في كتاب الدروس، أن المدار على بلد الوقف لا على بلد الواقف، وهو الصحيح وهو الأجود وهو الأقوى عند الشارح. المسألة الأخيرة من باب الوقف هي إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية. هنا توجد صورة، الصورة الأولى أنه يوقف الواقف هذه العين على البطن الأول ومن نزل أو ومن على طبقة البطن الأول، فإذا انقرض البطن الثاني، فإذا انقرض البطن الثالث، وهكذا. وافترضوا أن البطن الأول لم يكن له أولاد فانقرضوا تماما، لا الأول ولا الثاني. طب هنا يرجع إلى ماذا الملك؟ يرجع قلنا إلى فيما سبق، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى صاحبه، أو يرجع لمن؟ يرجع إلى ورثة مالك. وهذا ليس هو محل الكلام، البحث ليس في هذه الصورة، صورة انقراضهم مطلقة. الصورة الثانية أن البطن الأول آجر هذا الملك، لأنه يملكه كما تقدم في الملك في الوقف الخاص، أن البطن الأول آجر هذا الملك لمدة 20 عام، ولكن البطن الأول انقرض بتمامه في 15 عام. فجاء دور من؟ فجاء دور البطن الثاني والطبقة اللاحقة. فهنا هل تكون الطبقة اللاحقة والبطن الثانية ملزمة بعقد الإجارة أو غير ملزمة؟ يعني يجب عليهم أن يتموا ما آجره البطن الأول من عقد الإجارة أو لا يجب عليهم ذلك؟ بحثنا في هذه الصورة. في الصورة التي لو آجر البطن الأول العين لمدة وقبل انتهاء المدة انقرض البطن الأول، مو انقرضت البطون جميعا، إذن الكلام في الصورة الثانية وهي ما لو آجر البطن الأول العين الموقوفة لمدة معينة ثم انقرض البطن الأول قبل أن تنتهي مدة الإجارة، فهل أن ما بقي من مدة الإجارة ملزم للبطن الثاني أو أنه ليس بملزم؟ في مقام الجواب نقول بأنه ليس بملزم، يعني أن البطن الثاني ليس بملزم لإتمام مدة عقد الإجارة، وإنما هو بالخيار، أراد أن يتمه فبئة ونعمة، وإلا فهو باطل إذا لم يرد أن يتم ذلك. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا صحيح أن البطن الأول ملك العين الموقوفة في الوقت الخاص مالك، فكان يحق له أن يؤجر، ولكنه كان مالكا لهذه العين الموقوفة على الإطلاق لو مالكا لهذه العين الموقوفة ما دام حيا. من الواضح أن البطن الأول صحيح ملك هذه العين الموقوفة ولكنه لا مطلقا، وإلا لو ملكه مطلقا عندما ينقرض لابد أن ينتقل إلى من؟ إلى ورثته، مو إلى البطن الثاني. إذن هو مالك، يعني البطن الأول مالك للوقف ولكن ما دام حيا، أما إذا مات فملكيته غير متحققة فلا يحق له أن يحقق أن يؤجر تلك العين فيكون باطلا. ومن هنا ذكروا هذا الفرع، لو أن شخصا جاء هو عمره كم؟ البطن الأول عمره 30 عام، وفي العام الأغلب في العادة هو ماذا يعيش؟ 50 عام، بعد 70 عام، 100 عام، أما بعد لا يعيش 400 عام، بعد لا يعيش 500 عام، ممكن عقلا ولكنه لا يعيش إلى هذه الفترة جزما. فلو آجر الملك الوقت آجره لمدة 500 عام يصح أو لا يصح؟ قالوا من أول الأمر يصح في المقدار المتعارف، وما زاد على ذلك يكون باطلا من أول الأمر. أما بخلافه ما لو آجره لمدة 10 سنوات وفي الأعم الأغلب ماذا؟ كان يعيش إلى هذه 10 سنوات ولكنه مات البطن الأول قبل 10 سنوات، فإنه من أول الأمر لا يكون باطلا فيما زاد، وإنما بعد موته ينكشف أنه هذا المقدار ماذا؟ كان باطل. وما هي الثمرة المترتبة؟ الثمرة المترتبة هذه أنه في الصورة الأولى وهي ما لو كان يقطع بأنه ليس باق إلى ذلك الزمان من أول الأمر لا يستحق أن يأخذ الأجرة في المدة الزائدة، أما في الصورة الثانية يحق له أن يأخذ الأجرة من عقد الإجارة، ولكنه إذا مات قبل ذلك فإنه تسترجع منه الأجرة. في الصورة الأولى لا يحق له أن يأخذ ابتداء، أما في الصورة الثانية يحق له أن يأخذ ابتداء، وإذا مات قبل انتهاء المدة فيرجع عليه أو على ورثته في أخذ ذلك المقدار الزائد من الأجرة. إذا آجر البطن الأول الوقت ثم انقرضوا، مو انقرض الموقوف عليهم مطلقا، انقرض البطن الأول والبطن الثاني موجود، الكلام في الصورة الثانية لا في الصورة الأولى. إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية. لماذا؟ لانتقال الحق إلى غيرهم، حق التأجير ينتقل إلى غيرهم. لماذا؟ لأن الملكية أيضا تنتقل إلى البطن الثاني. لانتقال الحق إلى غيرهم وحقهم، يعني حق البطن الأول، وإن كان ثابتا عند الإجارة، فإن قلت أن البطن الأول عندما آجر هذه العين الموقوفة كان له الحق في ذلك فآجرها 10 سنوات. لماذا تقولون بطلت في المدة الزائدة بعد الانقراض؟ يقول كان لهم الحق ما داموا في الحياة وليس لهم الحق مطلقا. وحقهم أي حق البطن الأول وإن كان ثابتا عند الإجارة إلا أن ذلك الحق كان مقيد بحياتهم ما داموا أحياء لا مطلقا، لا ما داموا أحياء أم أموات، وإلا لو كان الأمر كذلك لانتقلت ملكية الوقف إلى ورثة البطن الأول. فكانت الصحة صحة الإجارة في جميع المدة التي وقفها البطن الأول مراعاة مرتبطة باستحقاق البطن الأول لهذه العين الموقوفة، استحقاقهم لها مطلقة حتى لو آجروها. ومن هنا يأتي هذا الفرع، حتى لو آجروها مدة، آجرها البطن الأول، ها، حتى لو آجروها مدة يقطعوا فيها بعدم بقائهم إلى تلك المدة عادة، فالزائد باطل من الابتداء وعليه ولا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة، من الابتداء لا يجوز لهم ذلك. أما بخلافه ما لو أجروها مدة بحسب العادة يبقون، فإنه يستطيع أن يأخذ كامل الأجرة. فلو انقرض قبل انتهاء المدة فإن المستأجر يرجع بالزيادة من الأجرة، يرجع على من؟ يرجع على ورثة المؤجر، على ورثة البطن الأول. قال ولا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة وإنما أبيح في الممكن. هذا إشارة إلى سؤال، وهو أنه سؤال، طب إذا كان لا يجوز لهم أخذ الأجرة الزائدة على حقهم، ومن يضمن حياته؟ هو إذا آجره سنة هو يعلم أنه يبقى سنة، البطن الأول أفترضه هو شخص واحد، أفترضه أن البطن الأول شخص واحد يؤجرها لمدة سنة واحد، هو يعلم أنه يبقى سنة واحد؟ لا يشعر. هو يعلم أنه يبقى 6 أشهر؟ لا. يؤجرها ليوم واحد، هو يعلم أنه يرى لي من حد؟ لا. إذن هذا اللي تقولون بأن استحقاقه للأجرة إنما ما دام في الحياة، إذا كان الأمر كذلك هو من أين يضمن أنه بعد ساعة في الحياة، بعد يوم في الحياة، بعد شهر في الحياة، بعد سنة في الحياة حتى يحق له أن يأخذ الأجرة؟ مع أنكم قلتم أنه إذا آجر لمدة يبقى عادة فيها في الحياة فإنه يستطيع أن يأخذ تمام الأجرة. فإذا تبين بعد ذلك الانقراض فإن المستأجر يرجع على ورثة المؤجر. من أين تقولون؟ قال نعم، إنما نقول من باب وجود استصحاب حكمي في المقام ومن باب وجود استصحاب موضوعي في المقام. أما الاستصحاب الحكمي وهو أنه هذه الساعة، التفتوا جيدا، هذه الساعة هو على يقين من استحقاقه، هو الآن في هذا الآن يعلم أنه مستحق جزما، إذن يقين ماذا؟ في الاستحقاق. ويشك بعد، طبعا زمان الشك لم يأتي، ها، ولا طبعا زمان المشكوك لم يأتي، وإلا الآن يشك أنه بعد 5 سنوات باقي لو مو باقي، المشكوك استقبالي ولكن شكه ماذا؟ فعلي. الآن يشك أنه بعد 5 سنوات باقي لو مو باقي، ها؟ وفي الأعم الأغلب عادة عمره 20 سنة، 25 سنة، صحيح البدن ما في مشكلة، فماذا يقول؟ أنه عادة الإنسان يبقى، كان يقين على استحقاقه والآن يشك أنه بعد 5 سنوات يستحق أو لا، يقول ماذا؟ أستصحب بقاء الاستحقاق، أستصحب بقاء الاستحقاق، لأنه كان على يقين من الحدوث و وشك البقاء فيستصحب. وهذا هو الاستصحاب الحكمي، وهو أنه أستحق أو لا أستحق، أستصحب بقاء الاستحقاق. أما الاستصحاب الموضوعي، هذه من العبارات لعله المعقدة والمشكلة في الكتاب. أما الاستصحاب الموضوعي وهو أنه هذا الاستحقاق من يستحقه؟ زيد. ولكن زيد بما هو هو حتى لو كان ميتا، لو زيد بما هو باق من يستحقه؟ يستحق الأجرة زيد بما هو هو حتى لو كان في عالم المثال وعالم البرزخ، لو زيد بما هو موجود في عالمنا، زيد بما هو باق في عالمنا، هو الآن باق في هذا الآن موجود، عنده يقين بالبقاء الآن، ويشك بعد 5 سنوات باقي لو مو باقي. في الأعم الأغلب ماذا؟ باقي 5 سنوات، فيستصحب بقاء نفسه. فإذا كان باقيا فهو مستحق ماذا؟ للأجرة. هذا الموضوع بعد من حكم الاستحقاق حكم، أما بقاؤه هو ماذا؟ موضوع ذلك الحكم. إذن تارة يستصحب الحكم وهو الاستحقاق، وأخرى يستصحب الموضوع وهو البقاء. ما أدري مطلب واضح ولا؟ إذن مرة يشك أنه مستحق أو لا فيستصحب استحقاقه، لأنه كان على يقين أنه مستحق والآن يشك فيستصحب بقاء الاستحقاق. وأخرى لا يشك في أنه الآن باق يقينا، الآن موجود ولكن يشك بأنه باق بعد سنة أو ليس باق، فيستصحب بقاء نفسه. قال هذا الذي أجاز له فيما لو أرى آجر لمدة يبقى فيها عادة، هذا الذي أجاز له أن الاستصحاب الحكمي أو الاستصحاب الموضوعي هو الذي أجاز له أن يأخذ تمام الأجرة. واضح صار المطلب؟ قال حتى لو آجرها، آجروها يعني البطن الأول مدة يقطع في تلك المدة بعدم بقائهم إليها عادة، فالزائد باطل من الابتداء ولا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة. وإنما فإن قلت لعت في المتعارف كيف أبيح لهم أن يأخذوا الأجرة كاملة مع أنها مراعاة بالبقاء، قال وإنما أبيح يعني أبيح لهم أخذ الأجرة، وإنما أبيح في الممكن لهذا الدليل استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان. هذا إشارة إلى الاستصحاب الحكمي. ولأصالة البقاء، هذا في الاستصحاب الموضوعي. يقول بهذين الدليلين نحن نقول بأنه يجري الاستصحاب. الإخوة إن شاء الله قرأوا في الحلقة الثانية بأنه إذا كان عندنا استصحاب حكمي وكان عندنا استصحاب موضوعي فيجريان معا أو أحدهما يجري دون الآخر، هو أيهما مقدس؟ شوفوا هذه فائدة الإنسان إذا ما قاري أصول هذني يصير النعمة، أما إذا قاري أصول جين هذني المطالب تتضح لي. فما أدري الإخوة إحنا حلقة ثانية قارين لهم مقارين. أصالة البقاء استصحاب موضوعي قلنا لو استصحاب حكمي، ها موضوع. استصحاب الاستحقاق حكمي لو موضوعي؟ حكمي. جيد جدا. أيهما مقدم الموضوع أم الحكم؟ ها الموضوع. وإذا وجد الموضوع يترتب عليه الحكم ولا يترتب عليه الحكم؟ بعد لا نحتاج إلى استصحاب. إذا وجد تحقق البقاء يترتب عليه ماذا؟ الاستحقاق وهو الحكم. أحسن. إذن متى تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي؟ متى؟ إذا لم يجري الاستصحاب الموضوعي. أما إذا جرى الاستصحاب الموضوعي فإنه لا مجال لجريان الاستصحاب الحكمي. لماذا؟ لماذا لا مجال؟ نقول لأنه في الاستصحاب الحكمي نحتاج إلى الشك وتحقق الموضوع، فلا شك عندنا يقين بتحقق الحكم، لأنه إذا وجد الموضوع وجد الحكم جزما. ومن أركان الاستصحاب ماذا؟ الشك بالبقاء، وأنت مع الجزم بوجود الموضوع تجزم بوجود الحكم، فلا شك في البقاء إلا على مبنى. ومن هنا قالوا الاستصحاب الموضوعي حاكم على الاستصحاب الحكمي، أو الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. هذا واحد من مصادقي هذا. إلا إذا تتذكرون أن السيد الشهيد قال إنما الحكومة في المورد الذي يتعارض فيه الاستصحاب الحكمي السببي مع الاستصحاب المسببي، يعني واحد كان يقول نعم واحد كان يقول لا، فيجري الاستصحاب الموضوعي ويقدم على الاستصحاب الحكمي. أما إذا كان كلاهما يقول نعم نعم، يعني استصحاب الموضوع يقول يستحق، استصحاب الحكم ماذا يقول؟ يستحق، له يباح له أخذ الأجرة. أنت ماذا تريد أن تثبت؟ يباح له أخذ الأجرة. استصحاب الموضوعي يقول يباح له أخذ الأجرة، استصحاب الحكمي يقول يباح له أخذ الأجرة. السيد الشهيد هنا خالف المشهور من الأصوليين، قال الأصوليين كان يقولون أن السببي يقدم على المسببي مطلقا سواء تنافيا وتعارضا أو توافقا. وفي المقام توافقا لو تنافيا يقول أيضا الموضوعي حاكم على الحكمي. السيد الشهيد يقول لا، إذا تنافيا فالموضوعي يكون حاكما على الحكمي، أما إذا لم يتنافيا فيجريان معا. خب هاي فد مسألة أصولية. وحيث تبطل في بعض المدة، إذا بطلت في بعض المدة وكان المستأجر قد دفع الأجرة، فيرجع المستأجر على ورثة الآجر، يعني المؤجر يرجع على ورثته بقسط المدة الباقية، ولكن بهذا الشرط: إذا كان الآجر قد قبض الأجرة، هذا أولا، أما إذا لم يكن قبض الأجرة يرجع عليه في ماذا؟ سالبة باتباع الموضوع. إن كان الآجر قد قبض الأجرة، وثانيا وإن كان الآجر قد خلف تركة، وإلا ماذا نقول ورثة؟ ورثة إذا كانت تركة فيدفعون، الديون مقدمة، أما إذا لم تكن هناك تركة فيدفعون ماذا؟ وخلف تركة، فلو لم يخلف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله الخاص كغير الإجارة من الديون. هذا كله إذا كان البطن الأول قد آجر العين الموقوفة لمصلحته، أما إذا كان من يوم الأول آجر العين الموقوفة لمصلحة جميع البطون. لاحظوا مصلحة جميع البطون، فبانقراض البطن الأول يبطل عقد الإجارة أو لا يبطل؟ يقول لا يبطل، لأنه لمصلحتهم جميعا. هذا إذا كان البطن الأول قد آجرها لمصلحته، أو لم تكن لمصلحته، أو لمصلحتهم ولكنه لم يكن ناظرا، لمصلحة الجميع ولكن لم تكن له حق الولاية. افترض أنه آجرها للجميع ولكن لم تكن له حق الولاية وحق النظر، أو لم يكن ناظرا، هذه يكون عند ذلك يكون عقد الإجارة في المدة الزائدة باطل. أما فلو كان البطن الأول آجرها لمصلحة البطون وكان ناظرا، فلو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون جميعا لم تبطل الإجارة. وكذا لو كان ناظرا ولكنه لم يكن مستحقا هو من البطن الأول، أساسا كان خارجي هو أجنبي عن الوقت ليس من الموقوف عليهم، هذه في الفرع الأول أنه هو من الموقوف عليهم من البطن الأول وكان ناظر فآجرها لمصلحته فيتم. أما إذا كان ناظرا ولم يكن من المستحقين يعني من الموقوف عليهم أيضا يكون صحيحا. وكذا يعني يصح لو كان المؤجر هو الناظر في الوقت، مع كون المؤجر والناظر غير مستحقين، يعني ليس من الموقوف عليهم. عندها لا تبطل مدة الإجارة الباقية بعد انقراض البطن الأول. هذا تمام الكلام في كتاب الوقف. وكان ينبغي أن يلحق بكتاب الوقف كتاب أو فيما يرتبط بالسكنة وتوابع السكنة من العمرة ونحو ذلك، إلا أنه فصل بين كتاب الوقف وهذه الأمور ببحث العطية والهبة الذي ندخل فيه غدا، والحمد لله رب العالمين.